يقول: نسأل سماحتكم عن أسماء الكتب المفيدة التي تقوي ديننا وتجعلنا نحافظ عليه. الكتب كثيرة، لكن أعظمها وأشرفها وأصدقها وأنفعها كتاب الله، القرآن العظيم. نوصي الجميع بكتاب الله، هو أحسن كتاب وأصدق كتاب، وفيه الدلالة على كل خير، وفيه التوجيه إلى أسباب النجاة والسعادة، وفيه الترهيب من أسباب الهلاك. فنوصيك أيها السائل وجميع المسلمين والمسلمات بالعناية بالقرآن العظيم والإقبال عليه والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، والعمل ما فيه من الأوامر والنواهي. هو كتاب الله فيه الهدى والنور، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله فيه سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على الخير كله والتحذير من الشر كله. فوصية لكل مسلم ولكل مسلمة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك، فهو أصل كل خير وينبع كل خير. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل البخاري ومسلم، الإكثار من قراءتهما وتدبر معاني الأحاديث ومراجعة كلام أهل العلم في تفسيرها وشرحها. ثم السنة الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي من هذه الكتب من أحسن الكتب بعد الصحيحين. فالعناية بها والاستفادة منها مهم جدا بحق طلبة العلم، الاستفادة من السنة الأربعة والعناية بها والإكثار من مراجعتها، كل ذلك فيه خير عظيم. ثم من كتب العلماء مثل زاد المعالم القيم في هذه العباد، مثل فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل العقيدة فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، مثل مجموعة التوحيد، مثل تيسير العزيز الحميد للشيخ الإسلام ابن عبد الله، شرح كتاب التوحيد، مثل نفس كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، التدمرية والحموية كلاهما للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب مفيدة وعظيمة ونافعة. ومثل شرح الطحاوية من أبي العز، أيضا كتاب مفيد العقيدة. مثل المنتقى في الحديث، بلوغ المرام الحديث الأول المجد بن تيمية والثاني الحافظ بن حجر، هذه كتب أيضا مفيدة.